بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 17. في هذه الحصة أيها الأخوة الكرام، سأتناول معكم موضوعا آخر، وهو علاقة الدليل العقلي بالدليل النقلي. بعدما تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن أنواع الحجج العقلية الثلاثة، انتقل للحديث أو للتمهيد لمسائل أخرى عقلية، فبدأ بالحديث عن علاقة الدليل النقلي والدليل العقلي، وذلك من البيت 68 وما بعده. يقول الناظم رحمه الله: وإن يكن العقل لنقل عضد، فالنقل متبوع بحيث وجد، إذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر. وإن يكن العقل لنقل عضد، فالنقل متبوع بحيث وجد، إذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر. بيّن الناظم رحمه الله في هذين البيتين العلاقة بين العقل والنقل، وهي التأكيد والتقوية، بمعنى أن الدليل النقلي والسمعي دائما متبوع، فالنقل متبوع بحيث وجد، وأن الدليل العقلي تابع له ومؤكد له وعاضد له أو محقق لمناطه، فالعقل ليس مستقلا بالنظر في الأحكام الشرعية، وليس أيضا معارضا للدليل الشرعي. وحاصل معنى البيت أن الدليل العقلي لا يصرح في الشرعيات إلا بقدر ما يأذن له النقل من النظر والحكم والاستنباط والقياس، فالدليل الشرعي هو الذي يحكمه ويقيده، وهذا هو المراد من قول الناظم: وإن يكن العقل لنقل عضد، فالنقل متبوع بحيث وجد. وقد سبقت الإشارة إلى هذا المعنى عند قول الناظم في البيت 52: وذا الدليل في الأصول لا يقع معتمدا أصلا ولكن متبع. وذا الدليل، المراد بالدليل هنا الدليل العقلي، فهو لا يقع في الأصول في الأحكام الشرعية معتمدا، ليس معتمدا في بناء الأحكام الشرعية أصلا، ولكنه متبع، بمعنى أنه يتبع الدليل النقلي. وبين الناظم في البيت الثاني علة ذلك فقال: إذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر. إذ تعليلية، بمعنى أن علة ما ذكر هي أن العقل ليس له مجال وحكم في النظر في الشرعيات إلا بقدر ما أخذ من النقل وما أذن له به النقل، ما أذن به الدليل النقلي وما ظهر من الدليل النقلي موافقا له. إذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر. وأصل هذين البيتين من الموافقات للإمام الشاطبي، وذلك في المقدمة العاشرة، حيث يقول الشاطبي رحمه الله: إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يصرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل. قال ابن عاصم في نيل المنى نظم الموافقات، قال: إن عضد المنقول بالمعقول فشرطه تقدم المنقول، إذ ليس للعقل مع الشرع نظر إلا بقدر ما من النقل ظهر. فهذا البيت الثاني هو موافق لقوله في المرتقى: إذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر. وقال في الموافقات: إذ ليس للعقل مع الشرع نظر إلا بقدر ما من النقل ظهر. وهذا لأن العقل لو أعطي له مجال ليتخطى ما حدده النقل سيؤدي ذلك إلى إبطال ما حددته الشريعة، إما بالزيادة أو بالنقصان، كما قال ابن عاصم في نيل المنى: دليله لو جزى حكم العقل لجزى أن يبطل حكم الأصل. وهذا محال لا يقول به عاقل، فثبت بهذا أن العقل تابع والنقل متبوع لكون الأول محدودا وقاصرا والثاني غير محدود لا بالزمن ولا بالمكان ولا بالأشخاص. وإنما ذكر الناظم هذا المعنى ليبني عليه ما سيأتي من التحسين والتقبيح وحكم الأشياء قبل الشرع وشكر المنعم عقلا. فقول الناظم وإن يكون العقل أصله وإن يكون، فحذف منه النون تخفيفا لكثرة دوره على ألسنتهم، كما تحذف حروف العلة عند دخول الجازم كلم يخشى بحذف الألف ولم يدع بحذف الواو كما هو مشهور ومعروف في كتب النحاة. قال ابن مالك في الخلاصة مشيرا إلى هذه المسألة ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى الحديث عن مسألة أخرى وهي التحسين والتقبيح، فقال رحمه الله والحسن كالقبح به خلف جلي بين أولي السنة والمعتزل. والحسن كالقبح به خلف جلي خلاف ظاهر وواضح بين أولي السنة والمعتزل. انتقل الناظم للحديث عن مسألة كلامية أدخلت في علم الأصول ووقع فيها خلاف ونزاع طويل بين أهل السنة والمعتزلة، فيحسن الحديث عنها هنا وبيان ويحسن أيضا بيان محل النزاع فيها. أولي السنة أهل السنة مراد بهم الذين تمسكوا بعروة الإسلام وحبل الدين واجتمعوا على أصولهم، ومنهم المذاهب الأربعة المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية، ومنهم أهل الحديث ومنهم أهل الرأي ومنهم من جمع بين النقل والعقل ومنهم الأشاعرة ومنهم الماتريدية ومنهم النحاة ومنهم أهل البلاغة وغيرهم كثير، ومنهم الأصوليون. المعتزلة المراد بالمعتزلة هي فرقة من الفرق الإسلامية التي تعتمد على العقل والجدل، فهم لا ينكرون النقل كليا ولكنهم يخضعون لحكم العقل، فالعقل عندهم متبوع والنقل تابع، فالعقل متبوع والنقل تابع عكس ما يقوله أهل السنة من الأشاعرة وغيرهم. سميت المعتزلة بذلك الاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري لمخالفته في حكم مرتكب الكبيرة. فواصل بن عطاء يقول بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. وللمعتزلة أصول خمسة خالفوا فيها أهل السنة، وهي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين، التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يسمى أحد معتزلا ولا يستحق هذا الاسم عندهم حتى يجمع القول بالأصول الخمسة المذكورة كما قال أبو الحسن الخياط في كتابه الانتصار. والمعتزلة رغم مخالفتهم لأهل السنة في بعض المسائل العقدية فإن لهم يدا في الدفاع عن الإسلام من بدع المجوس والنصارى واليهود المجسمة والرافضة، فهم أفضل بكثير من فرق الشيعة الذين لم يأخذوا لا بالعقل ولا بالنقل، بل اتبعوا أوهاما ما أنزل الله بها من سلطان تخالف العقل والنقل معا، كما لا يخفى على من تتبع ما يدور في مجالس الشيعة. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة قادمة إن شاء الله سنتحدث عن هذه المسألة بشيء من التفصيل، وهي مسألة التحسين والتقبيح التحسين والتقبيح. وإلى ذلكم الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.